عرفتك يا رب، عرفتك يا رب قبل المتاب، عرفتك في كل شيء بدا، وفي البحر أو في جمال الهضام، رضيت بالله ربا ودينه لي دينا، رضيت طه نبيا ومرسلا وأمينا وقائدا وزعيما وخاتم المرسلين وسيدا بهداه في العالمين هدينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. رضيت بالله ربا ودينه لي دينا، رضيت طه نبيا ومرسلا وأمينا وقائدا وزعيما وخاتم المرسلين وسيدا بهداه للعالمين هدينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. كما رضيت كتاب القرآن حصنا حصينا، وما حوى من معان سرت لقلبي يقينا. كما رضيت كتاب القرآن حصنا حصينا، وما حوى من معان سرت لقلبي يقينا. وما دعانا استجابنا، وما نهانا انتهينا. وما دعانا استجبنا، وما نهانا انتهينا. تنزيل رب البرايا ومعجز العالمين، تنزيل رب البرايا ومعجز العالمين. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. الحمد لله أنا إلى الصراط هدينا، الحمد لله أنا من زمرة المسلمين، الحمد لله أنا إلى الصراط هدينا، الحمد لله أنا من زمرة المسلمين. نبجل الرسل طرا ونقتدي بنبينا، نبجل الرسل طرا ونقتدي بنبينا. محمد خير رسل الرحمن حقا يقينا، محمد خير رسل الرحمن حقا يقينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا. فهل رضيتم بهذا؟ قولوا رضينا رضينا.